بيد الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ها هنا أشار الله تبارك وتعالى إلى قصص وأخبار، أو إلى بعض قصص وأخبار الأمم السابقة، ومنهم ومن ذلك الأخبار أو من هذه الأخبار والقصص خبر هؤلاء الأقوام الذين كانوا من بني إسرائيل، وهم قوم أصابهم الوباء وأصابهم الضرر والأسقام والأمراض بأرضهم، فرأوا أن يخرجوا منها وأن يتركوها ليأتوا أرضا غير هذه الأرض، أرض خصب وصفاء وأمن وسلامة من الأوباء والأمراض. فخرجوا كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. خرجوا من ديارهم أي سافروا وتركوا الديار، ويعني هجروها وتركوها وانتقلوا منها إلى غيرها. قال عز وجل: وهم ألوف، أي أنهم كانوا ألوفا، أي عددهم يقدر بالآلاف، يقدر بالآلاف. وقول ألوف هذا جمع، فيدل على أنهم كانوا أو كان عددهم يزيد على الآلاف، بل يزيد على 3000، وهذا أقل ما يقال في جمع القلة. وفي بعض الآثار أن عدد 4000، وقيل 10000، وقيل 9000، وقيل 34000، وقيل غير ذلك. وهذه إنما هي أخبار من الإسرائيليات، ولا يوجد ما يدل عليها ولا ما يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيبقى على ظاهر اللفظ وهو قولهم ألوف، وهو جمع آلاف، يعني جمع الجمعي ألف آلاف وألوف، فهو جمع الجمع، هذا يدل على أنهم كانوا كثرة. وهم ألوف حذر الموت، هذا مفعول لأجله، مفعول لأجله، أي أنهم خرجوا من ديارهم وتركوها وهجروها لأجل أن يحذرون، لأجل أن يحذروا من الموت. إنما الموت هذا الذي أصاب بأرضهم إنما هو لسبب أمراض وأوباء وأسقام حلت بأرضهم، فتركوها فرارا من الموت لينزل أرضا فيها غير ما هو في أرضهم. فابتلاهم الله جل وعلا فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. وقيل انما خرجوا من ارضهم لانه كان بها الطاعون، كان بها الطاعون ففروا من ذلك. فقال لهم الله موتوا، كلمه واحده ماتوا عن اخرهم في لحظه واحده، ثم احياهم. وهذا فيه الدلاله على البعث، فيه الدلاله على البعث. وكما ذكرت سابقا، سورة البقرة قد تضمنت تركيز أركان الإيمان، ومن ذلك مسألة البعث والنشور، وهذا جاء ذكره في غير ما آية، في آيات كثيرة الإشارة إلى أن البعث والنشور كائن في يوم يجمع الله جل وعلا فيه جميع الخلائق، فيحييهم ويبعثهم وينشرهم ويجمعهم في أرض المحشر. وقد أشار جل وعلا في كتابه في هذه السورة إلى 4 أمثلة واقعية كان فيها الإحياء، فيها الإماتة والإحياء، كرجل بني إسرائيل الذي قتل فأحياه الله جل وعلا بعد أن أمرهم بأن يذبحوا بقرة ويضربوه بشيء منها فأحياه الله تعالى، وكأحياء الله جل وعلا الطير لإبراهيم كما سيأتي، وكالرجل الذي أتى على قرية قال أن يحييني الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكهؤلاء وغيرهم. فهي 5 أمثلة فيها إحياء الموتى مما يدل على أن المبعث والحشر كما قال جل وعلا أمر عليه يسير. قالوا أن نبيا من الأنبياء مرت على تلك الأرض فدعا الله جل وعلا أن يحييها، أي أن يحيي أولئك الذين ماتوا، فأحياهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هنا ما ورد كيف كان ما هو سبب الإحياء، إلا أن بعض أهل العلم ذكر في التفسير أن نبيا من الأنبياء مر على تلك الأرض فقال ودعا الله جل وعلا أن يحيي الله سبحانه أن يحيي تلك الأنفس فأحياها الله سبحانه وتعالى. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله لذو فضل على الناس، أي أنه سبحانه وتعالى كثير الفضل ونعمه لا تحصى. إن الله لذو فضل على الناس، أي ذو إنعام وذو آلاء وتفضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النعم في الدنيا وفي أيضا الآخرة بما أعده لأهل طاعته من النعيم المقيم. وهذه الآية تدل كما يقول أهل العلم في عبارة مختصرة، لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، أو لا يغني حذر من قدر، من باب السجع، أي مهما حذر الإنسان ومهما أخذ حذره فإن ذلك لا يغنيه أبدا من القدر السابق وما سبق في علم الله سبحانه وتعالى. فمهما أخذ حذره الإنسان فإنه ما سبق في علم الله جل وعلا أنه كائن، وما قضاه الله جل وعلا في سابق علمه وقدره فإنه كائن لا محالة، فإنه كائن لا محالة. لا يعني هذا عدم الحذر أو عدم الأخذ بالأسباب والحذر، ليس كذلك، وإنما هذا مما يجب. وربنا جل وعلا قال في الآية وخذوا حذركم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فلا بد من الحذر، ولكن الأصل أن الحذر لا يغني من قدر، أي ما سبق في علم الله جل وعلا. ولهذا يذكر في أخبار بني إسرائيل أن سليمان عليه الصلاة والسلام مر على الهدهد وهو يعني مر على طائر وهو يطير بين أغصان الأشجار أو نحو ذلك، فقال احذر، قال احذر من الفخ، أي فخ الصبي أو الصياد. فقال يا يعني قال كيف يعني أحذر يعني بصره نافذ، قال بصري نافذ يعني يرى عن بعد، هو حاد البصر كما هو معروف، هذا نوع من الطيور. فقال يعني ما يغنيه أن يفعل فخا أو أكثر، فإنه يعني يتفطن له. فبينما سليمان قضى حاجته ومصالحه وهو راجع فإذا بالطائر في الفخ، فإذا بالطائر قد مسك في الفخ، فقال الطائر ألم ألم ألم أنبهك وأحذرك؟ قال إذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء القدر عمي البصر. فهذا شك أن مهما حذر الإنسان فالقدر سابق، ولهذا إنما نعرف مثل هذا لنقوي إيماننا وعقيدتنا بمسألة القدر. فالواجب كما قرر العلماء هو الأخذ بالأسباب، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، أمر بالأخذ بالأسباب ولو كان سببا يسيرا، ولو كان سببا يسيرا، ولو كان في الظاهر لا يغني عنك شيئا، لكن لا بد من ماذا؟ من الأخذ بهذا السبب. فمريم عليه السلام الله جل وعلا قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا زليا، فهي امرأة ضعيفة وفي حالة الحمل ضعيفة وعند قرب الوضع، فحملته فانتبذ به مكان شرقية، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا، جاءها المخاض، فقال الله جل وعلا يعني في أضعف الأحوال قال وهزي إليك بجذع النخلة، وجذع النخل أصله ثابت في الأرض كما قال بعض أهل العلم. ممكن عشرة من الرجال لا يستطيعون أن يعني يهزوه أو أن يحركوه لأنه مو أعلى النخلة، أعلى النخلة ما تستطيع أن تصل إليه جذع النخلة. فالأصل الذي هو ثابت في الأرض هل يستطيع أن يهزه حتى تتمايل يتمايل جريد النخل وعراجين النخل فتتساقط الثمار؟ ما يستطيع، عشرة من الرجال لا يستطيعون. ومع ذلك قال جل وعلا وهزي إليك بجذع النخل، هذا أدنى سبب، أقل سبب هو هذا، أضعف الأسباب هو هذا، فأمرها بفعله. فالأخذ بالأسباب مما يجب، لأن الطعن في الأسباب نقص في العقل، وإهماله أو إهمال الأسباب نقص في العقل، والطعن فيها طعن في الشريعة. الطعن في الأسباب وأنها لا فائدة لها هذا طعن في الشريعة، لأن الله جل وعلا أمر بالأخذ بالأسباب، قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أمر بأخذ الحذر والسلاح في أثناء الخوف وفي الحرب مع الكفار حتى يكون متجهزا إذا ما مال عليه أي على المسلم كان يعني متيقظا ومستعدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى الغزوة يرسل السرايا يرسل العيون يترصدون له الأخبار، واتخذ عليه الصلاة والسلام المغفر وهو ما يستر الرأس حتى لا تضر الضربة إذا جاءت على الرأس يسلم رأسه، وأيضا اتخذ الدرع، وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من الفيء ليس من الغنيمة من الفيء ما يدخره قوتا لأهله سنة إلى غير ذلك من الأسباب. فالأسباب مما يجب الأخذ بها لكن لا تتعلق بها، وإنما السبب هو ماذا؟ هو بإذن الله جل وعلا يقع أثره، يقع بإذن الله، لكن ما يجوز أنك تهمل الأسباب فيبقى في مكان ويقول الله جل وعلا هو الرازق. لا شك أن الله هو الرازق، لكن قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله. فلا بد من اتخاذ الأسباب وربط القلب بالله جل وعلا، لكن لا يجوز إهمالها، لأن هذا الذي يهمل الأسباب عقل ناقص. ولا يجوز الطعن في الأسباب، يعني يقال السبب لا أثر له وإنما هو شيء زائد، لأن هذا قدح في الشريعة، لأن الشرع بأدلة من كتاب وسنة وما قرره العلماء يعني يدل على أن الأسباب لها أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قرر العلماء أنه لا يغني حذر من قدر ولا ملجأ من الله إلا إليه. فهؤلاء خرجوا فرارا من الوباء وطلبا لطول الحياة، فلما نزلوا أرضا هي خالية من كل الأوباء التي كانوا فيها قيل لهم موتوا فماتوا. الأرض التي كانوا فيها أوباء وأمراض وأسقام وما ماتوا، ففروا من الموت ونزلوا أرضا قال الله لهم موتوا فماتوا. فكل شيء بإذن الله جل وعلا. وأشار العلماء هنا إلى مسألة، وهي لو أنه حل الطاعون بأرض ما فهل يجوز الخروج منها فرارا منه، وهل يجوز الدخول إليها توكلا على الله واستجابة لقدر الله جل وعلا وأنه لا يغني حذر من قدر؟ اختلف يعني الصحابة في هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك أن عمر خرج بالصحابة الكرام إلى الشام حتى إذا كان بسرق لقيه بعض أمراء الأجناد كأبي عبيدة وغيره، وقال يا أمير المؤمنين الأرض التي تريدها بها الطاعون، الأرض التي تريدها أو الأرض التي تريدها فيها مرض الطاعون فلا تدخلها، ومعك هذه الثلة من الصحابة الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما تبقى من الصحابة فلا تدخلها فيهلكوا عن آخرهم. فاستشار رضي الله تعالى عنه الصحابة فجمعهم أوزارا وصار يستشير، فبعضهم يقول يعني لا ندخلها، وما بقي من الصحابة إلا نزر يسير فلعله أن يقضى عليهم فلا يبقى أحد من الصحابة. وقال بعضهم كيف يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه الملهم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المحدث، قال لو غيرك قاله نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، إلى قدر الله تبارك وتعالى. وكان عبد الرحمن بن عوف في اجتماع الصحابة الكرام مع عمر كان غائما، فلما جاء سمع بالخبر فقال عندي في هذا علم، قال عندي في هذا علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن وقع بأرض تريدون دخولها فلا تدخلوها، فلا تدخلوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث مخرج في الصحيح. فلو كان الإنسان في أرض ما وقد وقع بها الطاعون فلا يجوز له أن يخرج منها فرارا من الموت، بل الواجب أن يبقى فيها. لما؟ لأن فيه تعليق القلب بالله جل وعلا وقوة الإيمان بالقدر. أما أن يفر منها فهذا مما يقدح في اعتقاده بقدر الله سبحانه وتعالى، ومما يجعله له نصيب من اعتقاد كون السبب مؤثر بنفسه وليس بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا إن كان بأرض فيها هذا الطاعون فلا يجوز له أن يخرج منها. أما إذا كان مقدما على أرض فيها الطاعون فالله عز وجل أمر باتخاذ الأسباب، ومن الأسباب عدم فعل ما يؤدي بك إلى التهلكة. ففي كلا الأمرين إذا كان في أرض لا يجوز أن تخرج منها حفاظا ورعاية وحماية لإيمانك، ومن ذلك الإيمان بقدر الله جل وعلا. وإذا كان بأرض تريد أن تدخلها أيضا من تمام حفظك لقدر الله جل وعلا وللإيمان بالقدر أن لا تدخلها، فتبذل السبب وهو أنك لا تدخلها، لا تدخلها، لا تدخلها خشية أنك إذا دخلتها فأصابك شيء يقع الطائر في القدر، وتقول لو أنك ما دخلت ما أصابك مرض الموت أو نحو ذلك، فيكون في هذا الطعن في القدر. ففي كلا الأمرين وفي كلا الفعلين نجد الحفاظ على ركن الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن يعني يتفطن لهذا. هل يلحق غير الطاعون بهذا بالطاعون؟ يعني الأمراض التي تعم هل تلحق؟ بمعنى أنه إذا كان بأرض مرض ما فهل يجوز للذي هو بهذا الأرض أن يخرج منها فرارا؟ وهل يجوز وهل يقال لمن لم يكن في هذه الأرض ويريد القدوم عليها يقول يقال له لا تقدم عليها حتى لا يقع في قلبه شيء من باب القدر؟ هل يلحق؟ هو الحديث ورد في الطاعون، ومرض الطاعون ليس كمرض غيره في نفسه وفي ذاته وفي آثاره، ولذلك الإلحاق لا يصح أن يكون على الإطلاق، قد يكون في بعض الأمراض لكن لا يصح أن يكون على الإطلاق. ولهذا لما وقع قريبا المرض الذي خيم على بعض البلاد ومنها ما كان بأرض الحجاز، فإنه يعني انتشرت بعض الفتاوى التي تحرم على الإطلاق الذهاب للعمرة أو للحج، وذكروا حديث الطاعون، وذكروا حديث الطاعون، فمثل هذا الحكم على الإطلاق غير سائغ، وفيما أعتقد أنه محل نظر، وفيما أعتقد أنه محل نظر، فلا يصح مثل هذا الإطلاق، ما يصح مثل هذا الإطلاق. قال عز وجل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله تعالى. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، يعني كما أن الحذر لا يغني من القدر فأيضا الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يؤخر أجلا. تعددت الأسباب والموت واحد، فمن قضى وقدر الله تعالى له الموت فإنه ميت، ميت بالسبب الذي قضاه الله له وقدره، فلا يعني أن خروجه للجهاد أن ذلك هو الذي كان يعني لازما له أن يموت، بل هذا كله راجع إلى قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. أما خروج الجهاد فلا يبعد أجلا ولا يقرب أجلا، لأن الأجل محتوم والرزق مقسوم مقدر ومقنن لا يزاد فيه ولا ينقص عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فمن قضي عليه بالموت قدر فإنه ما يستطيع أبدا أن يفر منه. ومن أخبار الأمم السابقة مما جاء في بعض الآثار، وهذا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح كما قال بعض أهل التحقيق في الحديث، قصة عجيبة وقعت في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام. ذكر أن سليمان كان معه رجل يحدثه، فبينما هما يتحدثان إذ دخل رجل آخر فسلم عليهما وكلم سليمان عليه الصلاة والسلام، وصار ينظر إلى الرجل الذي كان مع سليمان، ينظر إليه نظرة متعجب، يعني نظرة فاحصة لا يعرفه، لكن خوفه بنظرته. فبعد أن ذهب هذا الرجل الذي دخل، قال هذا الذي كان مع سليمان، قال لسليمان عليه الصلاة والسلام: ما بال صاحبك هذا ينظر في هذه النظرة، يعني نظرة عجيبة. قال: أما عرفته؟ قال: لا. قال: هذا ملك الموت. ملك الموت جاء إلى سليمان عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، والملائكة يتصورون في صورة بشر، جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة أحيانا في صورة بشر، والغالب يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى. فقال الرجل: ملك الموت في هذه الأرض، أنا لا أبقى في أرض فيها ملك الموت، فمر الريح تأخذ لي إلى أرض الهند، يعني أبتعد عن هذه الأرض، مر الريح، يعني قال سليمان أن يأمر الريح لتأخذه بأرض الهند، والريح طوع أمر سليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني هي بأمره. فأمر الريح أخذته إلى أرض الهند. بعد زمن يسير رجع ملك الموت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، دخل عليه فسلم، فقال له سليمان عليه الصلاة والسلام: لماذا كنت تنظر إلى صاحبي تلك النظرة يعني عجيبة؟ قال ملك الموت: قال صاحبك هذا أمر عجيب. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: ولما؟ قال: هذا الرجل أمرني الله أن أقبض روحه في أرض الهند في مكان كذا وكذا، جئت إليك وجدت هنا، هذا الأصل أني أقبض روحه في أرض الهند، فلما هو موجود هنا؟ قالوا: لكن لما ذهبت للهند وجدت هناك، لما ذهبت للهند وجدت موجود في المكان الذي أمرت بقبض روحه. فقبض روحه وأتى إلى سليمان وأخبره هذا الخبر. فلا يغني حذر من قدر، ولا شيء يقرب الأجل أو يؤخره، فكل بقضاء وقدر من الله جل وعلا. فقال: وقاتلوا في سبيل الله. الجهاد لا يقدم حياة ولا يؤخره، لا يقدم ولا يؤخر. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كم قاتل، كم جاهد عمرو بن العاص، جسمه كله مدخون بالجروح، ومع ذلك أين مات؟ مات على فراشه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات على فراشه وهو يتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه، ويقول: ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت الإير، فلا نامت أعين الجبناء. فلا نامت أعين الجبناء شمالة يعني الجبان الذي لا يخرج الجهاد في سبيل الله، لا يخرج المقاتلة. ليش؟ يعني يخرج الجهاد سيموت. نعم خالد بن الوليد بارك الله فيك، خالد بن الوليد. فقال يعني اللي يخرج في الجهاد سيموت. ليش؟ ليس كذلك، ما هو لازم بالضرورة، قد يموت وقد لا يموت، قد ما لا يموت وقد لا يموت. فالأمر كله بقضاء وبقدر، والحوادث ويعني الواقع يعني كثير، وأكبر دليل على ذلك قبل سنة بعض الناس من الجيران في الحي القديم في برج الكيفان ثلاثة ذاهبين إلى المستشفى، خارجوا من البيت رايحين للمستشفى، الوالدة وابن لها يقود سيارة، والابن الثالث مريض في حالة خطيرة آخر أيام وفاته، يجروا به في المستشفى يعني من باب التطبب عسى الله جل وعلا أن يأتي بالشفاء. قبل أن يصل المستشفى حادث سيارة، مات الصحيحان وطال عمر المريض، بقي المريض في آخر حياته يعني ينتظرون وفاته، بقي هو الحي، وماتت الأم سليمة، ومات ابنها الآخر، فكل شيء بقضاء وقدر. فلهذا قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله سميع عليم. ثم قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا حث من الله وترغيب من الله سبحانه وتعالى في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فيحث الله تعالى عباده على الإنفاق. وهذه الآية كررها الله جل وعلا في غير ما موضع، في غير موضع، في غير موضع. ولهذا قال كفار قريش إن رب محمد قد افتقر، إن رب محمد قد افتقر ويريد القرض، عياذا بالله. قال عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، وقال عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فهذا فيه الحث على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا جاءت قصة بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، وهو أبو الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه. لما نزلت الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، جاء أبو الدحداح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله عز وجل لا يريد منا القرض. فقال نعم يا أبو الدحداح. فقال فإني أشهدك يا رسول الله أن حائطي قد هو في سبيل الله، حائط البستان فيه 600 نخلة، فيه 600 نخلة. فجاء إلى أم الدحداح زوجته ولم يدخل الحائط لأنه خلاص أعطاه في سبيل الله، جاء ولم يدخل، فناداها وقال أخرجي فإني أقرضت ربي الحائط وجعلت في سبيل الله. فقالت تلبح البيع يا أبا الدحداح. لكن النساء اليوم ماذا يقولون؟ هذه الأولى هذه أكيد. نعم ناس هؤلاء الناس السلف رضي الله تعالى عنهم يعني أناس يعني يعيشون للآخرة 100%، يعيشون للآخرة 100%، كما نقول إحنا يا لا بد تدير بح في السلعة 100%، فهم يعيشون للآخرة 100%، فيريدون الدار الآخرة ولا يريدون شيء من الدنيا. وإلا فقد فتحوا الدنيا وملكوا الدنيا بأسرها، فتحوا الأمصار ومصروا الأمصار وشيدوا البنايات ولم يكن أحدهم يمتلك شيء. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين هو أكبر الفتوحات الإسلامية كانت في زمانه عليه الصلاة والسلام، كان قميصه فيه أكثر من 10 خرق، من 10 رقعات، يعني مخيط من كم موضع رضي الله تعالى عنهم والله. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كثيرة أضعاف يعني غير بلا حدود. وجاء بعض الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال، لكن ذكرها من باب الإشارة فقط لاستئناس. ذكر عن أبي هريرة أنه يقول في تضعيف الحسنة أن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنة 1000 حسنة أو 2000 حسنة. فقيل له أتقول هذا أن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة؟ قال بل أقول أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضاعفها 2000 حسنة، 2000 حسنة، لكن الحديث ضعيف. لكن المقصود أن معناه صحيح أضعافا كثيرة لا تزيكا. حديث ابن عباس قيدها: من هم بحسنة فعملها، حديث قدسي أن الله تعالى يقول من هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال إلى أضعاف كثيرة. من يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا التضعيف أصلا مرتكز على حقيقة الإخلاص لله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. فكلما كان هذا أوفى وأوفر كلما كانت المضاعفة أكثر وأكثر. والله فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ومن الأحاديث التي تضمنت فضلا عظيما ما جاء في دعاء السوق، وأن من قال الدعاء من قال لا إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحيي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام فكتب له 1000 حسنة ومحي عنه أو محى عنه 1000 سيئة. الحديث رواه الترمذي وهو محل خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يقول أنه منكر وضعيف، وبعضهم يحسن الحديث. وممن أنكره قال لأنه عمل يسير وأجر عظيم، وهذا في الحقيقة قد يكون من أسباب تضعيف الحديث كما قرر هذا ابن القيم في بيان أسباب الوضع، وهو أن يكون الأجر عظيما والعمل يسيرا. هذا أحيانا قد تكون قرينة لتضعيف الحديث، ولكن ليس دائما، فلربما يعني قد يثبت إذا كانت الأسانيد قوية ولا يوجد ما ينكر في المتن. فالحديث هذا بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، وفيه الإشارة إلى ثواب هذا العمل وأن الله جل وعلا كما في الآية يضاعفه أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يسر أو يعسر، هو الذي يقبض وهو الذي يبسط. فالأمر إليه سبحانه وتعالى، ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى، ورزقه تبارك وتعالى واسع كما قال تعالى يضيق على يعني فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ثم قال وإليه ترجعون أي يوم القيامة، ترجعون إليه يوم القيامة. فعند ذلك يجد كل واحد ما قدم إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال جل وعلا أيضا من تمام أخبار بني إسرائيل ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم بات لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أتيتم من كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولى من قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا نبي من بني إسرائيل وذا من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، من بعد موسى عليه الصلاة والسلام. قيل هو يوشع ابن نون وهو فتى موسى، وقيل أن هذا بعيد بل هو غيره، لأن القصة في خبر طالوت وجالوت ونبي الله الملك داود عليه الصلاة والسلام، وقد كان بين موسى وداود زمنا يسيرا وقيل ما يزيد على 1000 سنة. فكون هذا النبي هو يوشع محل نظر كما أشار أهل بعض أهل العلم إلى ذلك، فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيما رواه البخاري كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله جل وعلا نبيا آخر. طيب إذ قالوا النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نقاتل في سبيل الله. فهؤلاء سلط عليهم الأعداء فقتلوا منهم من قتلوا وأسروا من أسروا وأخذوا أموالهم وشؤونهم وأحوالهم أشياءهم، فكانوا يطلبون من هذا النبي أن يدعو الله جل وعلا أن يبعث لهم ملكا يقاتل في يقاتلون معه في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال النبي لهم: لكن هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أن أي أن تجبنوا ويقع فيكم الخور وتتراجعوا؟ قالوا: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، والحال أننا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أي أنه لما دعا النبي هذا ربه جل وعلا وأجاب الله دعاءه، قل منهم من وفى بعهده، بل وعدوا وأخلفوا ونكلوا عن الجهاد، وأكثرهم كان على هذه الحال. ولهذا قال تعالى: والله عليم بالظالمين، أي بهذا الفعل الذي هو فعل الظلم، الذي هو ماذا؟ فعل الظلم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الله جل وعلا عين طالوت ملكا، فاعترضوا على هذا الحكم: كيف يكون هو نبي فينا وليس هو فينا ذو نسب ولا ذو شرف ولا ذو منصب ولا ذو مال ولا غير ذلك؟ قالوا: ألا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال، ما عنده مال ولا هو صاحب منصب أو صاحب شرف وصاحب جاه وسلطان. فقد قيل أنه كان عاملا بسيطا وكان سقاء، وقيل كان دباغا، فاعترضوا على نبيهم وتعنتوا في هذا الحكم ولم يؤت ساعة من المال. فقال لهم النبي بما أوحى الله إليه: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره، وهذا يعني أعظم ما يمكن يقال، يعني لا يعترض على فضل الله جل وعلا، ففضل الله يؤتيه من يشاء، لا يقال كيف فلان يكون كذا وكذا، اختاره الله، اصطفاه الله سبحانه وتعالى، هذا اختيار واصطفاء الله جل وعلا، هل تعترض على ذلك؟ قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لاتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فليس للإنسان أن يقول الأولى بكذا هو كذا، هذا فضل يعطيه المولى جل وعلا من يشاء، وهذا اختفاء واختيار الله سبحانه وتعالى، واختيار الله لنا أولى من اختيار أنفسنا وشهواتنا وهوانا. قال: إن الله اصطفى عليكم، هذا أول شيء، كونه اصطفاء الله تعالى وكونه اختيار الله. إذا وقع الإنسان في نفسه تجاه غيره شيء فليراجع نفسه، يقول هذا اختيار الله. يعني أحيانا الإنسان في, في, في, في ميدان عمله أو تجارته أو شؤونه يجد غيره متقدم عليه، فيقع في نفسه شيء، فيقع في نفسه شيء، وهذا ما يمكن في الجملة أن ينجو منه أحد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. اللئيم يبديه فيحدث المعركة ويحدث الكراهية والبغض، والكريم يخفيه في نفسه ويعمل الأسباب التي لا تظهر هذا الحسد، بل ويجاهد فيتهادى مع هذا الذي اتفاقه، ويتعامل مع طاعة المعامل الطيبة، ويدعو الله له ولنفسه بالخير، ويدعو الله عز وجل يوفق الجميع ونحو هذا. فهذا اصطفاء الله واختيار الله تبارك وتعالى، هذا أول شيء. وزاده بسطة في العلم والجسم، قدم العلم على الجسم لأنه هو الأولى، فعنده علم، عنده علم بما جاءه، بما جاء الأنبياء به الأنبياء مما ليس عندكم، وبسطة في الجسم أيضا له قوة وقدرة على الجهاد والقتال في سبيل الله، وهو أشد قوة وصبرا منكم. فإذا اشتمل واجتمع فيه هذه الأسباب التي لا توجد في غيره. الله اصطفاه وأعلم بمن يختار، وعنده علم يؤهله لذلك، وعنده قوة تؤهله لذلك. لهذا يستفاد من الآية أن من يتأمر على الناس يتحكم، ويكون على الناس إماما، ينبغي فيه هذه هاتين الصفتين، أن تتوفر فيه هاتين الصفتين، بسطة في العلم، وأيضا أن يكون على علم واجتهاد، وأن يكون على قوة وشدة في بدنه. والله يؤتي ملكه من يشاء، هذا ملك الله، يعطيه من يشاء من عباده، فهل يأتل الإنسان عليه؟ لا، يسأل ما يفعل وهم يسألون. والله واسع الفضل، عليم بمن يستحق، مناسبة ذكر هذين الاسمين، واسع عليم، ما قال سميع عليم أو شديد العقاب أو عزيز ذو انتقام أو عزيز حكيم، قال واسع الفضل، نعمه عظيمة كثيرة، واسع. وفيه إشارة أيضا إلى أمر آخر، والله واسع الفضل بأنواعه، فإن كان خص فلان بهذا الفضل فلربما خصك أنت الذي اعترضت بفضل آخر، فالفضل كثير الأنواع، وهو عليم بمن يستحق هذا الفضل، بمن يستحق هذا الفضل. فلئن كان فلان فضل بشيء فأنت فضلت بشيء آخر، فالله عليم بمن يستحق هذا الفضل دون الآخر. وقال لهم نبيهم، لعلنا نكتفي بهذا، أطلنا شوي، نكتفي بهذا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيك.